إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله روى إمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا جلوساً عند النبي عليه الصلاة والسلام والشمس على ققيعان بعد العصر فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى منه أيها الناس هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أعمار الأمة وقصره وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى جعل أعمار الأمم التي قبلنا أكثر أعماراً من عمرنا حديث كان عباد الله نبي كان وحوك تلمام عليه الصلاة والسلام عمرك أمدا إنو إياها يكوى آدي آدوك قابا عمري يدي هر اللسي يددك إنك هري عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وحولي وحنا ينكو النبي قال الله فردي عليه الصلاة والسلام أدعونا وحيد الجوق تبورت الليل هذا قيعان وأنا صلاة عصرك بعدي نبي مركز وحويد عليه الصلاة والسلام ما أعماركم عمري ذي نما أهان أو ملاقا في أعمار من مضى من الأمم أمم كيهوره عمرك لسيه عمرك نوحا اسكيهين كما بقي من النهار وحي درار كهدي أما انت درار كهدي فيما مضى منه وحي هوري تغي مرك الله ايغو درار صبحي لغا صوب لابو إلا قبل كود عيا أما إلى صلاة العصر وقت آدي آدو فرب ذنوي نبي عليه الصلاة والسلام وحو حديث كان كتل ما ميولية عمرك نوح ومدي هركوية هي تكتي سيدا مال انت تكتي انت يرى عصر كهدي يا وحوين اس بربردك ميان سيدا صدو ممكي هركوتيهن يا النبي غيري عباد الله وعين هذه الكلمة أما هذه الخطبة كقهد لنا صدح مسأله وصدح ذبائي كصاب سنتهي عمرك أمدا لبا الرمود وحي نصيحة أتهي لمن بلغ 60 سنة أو 70 سنة وحي أتهي نصيحة عدي عمر اللحظنا قاردي أما عمر تضباتنا قاردي أرهننا وأرهن قود أو كصاب سن عمري جنو إنو قابن يهي ويري يهي مرادو عمري قو قابن يهي أو إنو ويري يهي محاين لدى عباد الله وعين لدى أيها الناس عمري انتان هاي سنين وحويا أديك سنو وأن طاعة إلهي سبحانه وتعالى كبو دنو وأن اسكيلا لنو ما لا يعنيك إيا كذلك قدار فردك إيا طاعة حمدا إيا عباد الله دقال لنك إنا إنو تايس كيلا لنو سيا إنو غفا إذا يسن عمري قايض إيو نبي قنو كتسالي عليه الصلاة والسلام تسالك يوغو قابنا أما أوكم مثلي مثالك يوغو عجيب سنا تسالك يوغو قابنا وحو نبي قتلمام عليه الصلاة والسلام درارتي دمانتين إن يرو كمدا أياو كتساليي عمري قدنا أمدا وعكذلك وكصوري صورك وعجيب بدنا وعو النبي عليه الصلاة والسلام كورمي ما لنت دمانتين إن إنان إنه لهين وعمري إنان لهين وياهي عمري قنون وياهي كليهاتا إنتا عصرك كدن بيصة مرهدو انتا قابن يهي هدي اي نقياسنا عباد الله بعد صلاة العصر الى غروب الشمس وحكو جرى الله بساعدود مردم ايستر ميان وحكو جرى الله بساعدود مردم ايستر ميان وقت يذا بركود بالاقا يا بينا وحوغا يرنافتو عباد الله تاوحن كفا ايدي سنين عمرك انو انو ادو قابن يهي عمرك قابن وحكو سيد ديسن وحوير اركوا وحاصو مشاغلا وحوير اركوا انتاسو وحوي انفتنا وحوير اركوا وحكسو ان جيدنا يا عباد الله عمري قوير يهي وقت غان هاي سنة وقابا يهي مع ذلك هدنا عمل كيني ويراضي عمل كيني ويراضي عباد الله روى امام احمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إن مثل آجالكم وآجال الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر إلى مغيبات الشمس نبي عليه الصلاة والسلام وحوت المامي هذا الحديث إنو ليه النبي جن عليه الصلاة والسلام وارتصالها عمرقين اللسي يا جشينا يا جشي أمم كيدين كهري اللسي وعادس كتهين إن تود حيسا بين صلاة العصر إلى مغيبات الشمس إلى أنت عقادو كدعيس إن تاسدس كأجلتهين أجشين أمم كيدين كهري وإنك بذيهي سداسو حديث قتل ماما يا عباد الله ألا إنما مثل آجالكم وآجال الأمم قبلكم وأجشي نتساله يا أجشي أمم كهر اللسي تسالهود وحويهي ما بين صلاة العصر إلى مغيبات الشمس إلى عدد أيك دعيس وقت قنتوا إياه إنتوا ليه يا عباد الله وقت قنتوا الليل يا هاي إيه وحان هاي سنة ووقت غير قابن هدي وقت قوسي ذا وقابن يا هاي عمل كان هاي إنا انتوا الليل يا هاي عباد الله وحكى لها تين نقوها قابي واصلات انتي كالوردن وحقادت يا دويو حتى صلاة اللفتي قيدا عدا جمع كتو كان يساوي يراتي إلا من رحم ربي عباد الله روى إمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أجلكم وأجل من كان قبلكم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. نبي عليه الصلاة والسلام حديث كان عبد الله بن عمر وعو كيري واروح واجشي نيهي يا جشي دكي دين كهري وحادث كتهين انتو دحيسا صلاة عصر يا عبد عدادة وهو ما هي سنة عباد الله درار دوين نقم مقنتهي عمر قهل كاكو هري وعيله سبحانه وتعالى أسي عدين نقه الرئيسي وإنك عمر بضني وإنك عمر بضني أدنا مع ذلك وإنك فضل بضن هاي هطان طاعة إلهي كوتوسنان. قال إمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أجالكم وأجال من خلا من الأمم. نبي عليه الصلاة والسلام وحويري وعويا يا جشيني إيا وقتك الليذين سيي إيا وقتك كذلك عدي تكتل سيي كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس انتو دحيسا صلاة عصر إيا كذلك المغرب انتو دحيسا لسكتهين سداسا عمره إنه كلبذن يهي. عباد الله هذا هو حديث عبد الله بن عمر خطبة ديرنا دان إلا بالصحابي كلهاتا أي كتا قيهين. وروى إمام الطبراني رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهذا الحديث هي المسألة الثانية حديث قنوى مسألة ذي اللباد مسألة كوباد وعمرك عام كيسة سواء عمرك أقل لحذن لقارسية أما هل غير أيه عمرك إلهي أمة نوسية أمة محمد عمرك قوى يريهي سداسي مسألة ظهورة الماميسة مسألة ذك للباد والنصيحة للآباء والنصيحة لمن وصل عمره 60 سنة أو 70. عباد الله ما أنت وحوم الدوالي أو مدوريري وأبو 60 أو أبو 70 وحوم الدوالي ما أنت إيه كذلك طريقك اللاحي إيه بادلك الدفاعي بل كفريات كيس كربتاقي بل كذلك عدي بادلك قبل لهي دقالك كقاديسا وعدي اللحذن قادي إرهيرك أضيء النقطي أما تضبات قادي إرهيرك كوفية دو حرتي هو النصيحة ذو دوي عباد الله. نبي جنو عليه الصلاة والسلام حديث كان إمام الطبراني رحمه الله تعالى ورنا يوحوك ورمي يا عبد الله بن عمر وليهي أي النبي عليه الصلاة والسلام وحويري أقل أمتي الذين يبلغون 70 أقل أمتي الذين يبلغون 70 أمتي إذا كأغير أمتي إذا عند النور لهان أغير وعدي تطبات قادة يا أولي عباد الله هل كاوحن كفا إذي سنين إن أمد تضباتنا يقول لما نيسر إن أمد عدة تضباتنا سوء قاري سايرتهي أمد هل كا يقول لما تي وحا يقول لما تي لحذن وحيكه الرئي أفرتن كنتن لحذن تضباتن انت نافتا ويرتهي سيد النبي جن عليه الصلاة والسلام تلمام أيه يا أيها الأب أباهن اللحذن كقاريو أباهن تضباتن كقاريو اتق الله إلهي سبحانه وتعالى كعبسو آخرة قيرك تاقنتهي أجشادي ويدواتي نبي عليه الصلاة والسلام وحوت المام يا يوليهي عده غير وعدي تضباتن قاري سداسا نبي عليه الصلاة والسلام. وروى إمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عمر أمتي ما بين 60 إلى 70، عمر أمتي ما بين 60 إلى 70. نبي عليه الصلاة والسلام حديث كان وحوك تلمامي عمر قدن يلسي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. من آمن به ومن كفر عدي الرميس يعديك قالوا ذي اللبضبا عمر قويل أهيسي وحويهي انت ورد حيس اللحدا أما تضباتا وحي كدن بي وحي ربع دافيا هل كان لقو حاق ميا يلقو دمانا يا عباد الله واللحدا أما واتضباتا انت دافيسا يا ير ما انت وحو مدوالا يا عباد الله ومعاصر قرب قليا ومساجدي كفقادي وطاعدي لها يكون يراتي وعدي دادود وأيويناتي أرضو مساجد إيغا عباد الله أرضو شارع إيغا عدى قرها كجرت أرضو إيغا بارك الله فيكم عدى مالا يعني وقت قوقي كل من أيسا الليل النهار شحذا كجيدا أما كذلك برت برت لغلوفنا يكو عيارا يوقت قيسي كل من أيام أما كذلك سياسة كد وخي باطل كا شرعي إلهي خلاف إيسا وأدى ذا سيان تلمامين النبي قينون أو تلمامي إن أيتهي عدة سوق قادة انتير نبي وحديثك وحوك تلمامي عمر أمتي ما بين 60 إلى 70 عمر قدنا أمدا لسيي واللحذنا متضباتا. وروى إمام الترمذي رحمه الله في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقل من يجوز ذلك وأقل من يجوز ذلك وأقل من يتجاوز 70 عباد الله. هذا الحديث نبي عليه الصلاة والسلام وحو جري عمر قدن ابن آدم كام وحو تلمامي إنو دحيو لحدا أما تضباتا انت دافي ساويرته رسولك عليه الصلاة والسلام. وأقلهم وحين توغير ومن يجوس عد دافيس ذلك 70 كام اللحدا كاس حقيتك تينتهي كلب ودما توقب ربايك جيران دما وإنه يننا عباد الله. وروى إمام أبو يعلى رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقل أمتي أبناء 70 أقل أمتي أبناء 70 بل هذا الحديث ليس أيها المسلم أقل أمتي أمتي إذا أنت وغير وأبناء 70 وعد تضبات قاعدين تاسا وغير برسولك عليه الصلاة والسلام سيدا وغير يهين جوغتان أمتي إذا جوغيا تضبات عدة سو قاعدة وحاي بلا بيسا إن إليك لاغتو وحاي بلا بيسا إن حنون نضو أي ويرران إلا من رحم ربي. وحواجب النقوى عباد الله إن إنه إلهي سبحانه وتعالى حقه ودرقنا وحواجب النقوى إن إنه طاعة إلهي يكون مشغول له. أيها المسلم إسجر عمر ما إيستد عمر قاقوة الضباطا صنو ما أنت كي صدون مريا إيه صدون كاب عياركو صورنا ما يسترتاي وحاو هاري محويا هاي أيها المسلم معاو هاري وحاو هاري كليها توا صدون صدون كان وحاد قدرتا وحالا وحي ما لا يعنيها إيه كذلك عبادة حماء هاي انت صافي النقون إيسا عباد الله انت صافي النقون إيسا انت إنو إلهي عابدني هذه لغا صور احصاره او لقتر كوبه وحلغا يابين يكون سوسيا في قرود وعوين الله سنام صد احصانه اما افر سنام شان سنام انتيك لحقي قبتي عيارت ويدي انتيك لحقي تكتي كدار فرد ويدي انتيك لحقي قبتي reebal ha la weydiiyo. Intii kala xaggay tagtay siyaasad, barkoodba waxay odhanayaan 30 sano siyaasadda ku jiray. 30 sanaba waxaa laga yaabaa inuuna cibaadaysanaynin. 30 sanaba inuu Islaamka la dagaalamayaa laga yaabaa. Laa ilaaha illallah. Nabigeenu calayhi salaatu wasalaam axaadiisa nasiixa ayaa uu ku bixinaya, iyadoo ayna nasiixadu ka muuqanin, iyadoo ayna nasiixadu ka muuqanin, cabsi gelin ayaa ku jira. Waxaa ku jirta digid nabigu calayhi salaatu wasalaam uu inoo digayo, uu inooga digaya cibaada xumada, uu inooga digaya maala yacniga, uu inooga digaya gidaar fadhiga iyo kadaalika taaca la'aanta. Ayuha almuslim, cimrigeenni nebigu wuxuu tilmaamay inuu yar yahay. Waxa uu ku tusaaleeyey cedceedaad neexatay ee casar dabadii godka galaysa, intaa in leeg baad haysataa, intii dharaarka hadhay ayaad cumri haysataa. Kadaalika nasiixadan kale labaad, nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka warramay inta 70 gaadhaysa inay yar tahay, inta 70 gaadhaysa inay yar tahay ayaa uu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. طعنك صهرنا عباد الله إن جشنا إقابا تهي عن صوت المامني صدا إنو ضلنا بين إنو غير كقبر قتاقنا هي dhalashadeennu inay geerka qabriga taagan tahay oo aynaan cimri lahayn, cimrigeennuna uu aad iyo aad u gaaban yahay sida uu nebigeennu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. Waxaa kadaalika nebigeennu nasiixada labaad uu inoo tilmaamay cidda noolaanaysa ee waxa weyn cumri ilaahay uu siinayaa inay yar tahay, ma gaadhayna 100, 200na gaadhi mayno. iyada taa warkeega badda, ayuhal muslim, waa fara ku tiris. Waxaa dadkeenna maanta la sheego inuu 100 gaadhay ama 120 gaadhay ama kadaalika 130 wixii gaadha, waxaa laga yaabaa walaalayaal inuu yaab inagu noqonayo. Laanna maxaa taa ina tusaya yaabka? Waxa ku tusaya aabbayaasha iyo awowyada intay ku dhinteen haddaad waraysato cimrigaasi 70-kay ku dhammaadeen, adiguna geerkaa taagan tahay. Ayuhal muslim, maxaa kuu jooga? Waxaa kuu jooga inaynu taacada ilaahay ka shaqaysanno, inaynu ilaahay xasanaad garab dhiganno, oo aynu lahwiga ka tagno, oo aan maala yacniga iska dhaafno, oo aan kadaalika kaftanka waxa weeyaan ina dishooday aan faraha ka qaadno, kadaalika qolonnimada lafta ina jabisay. Yaana ree hebelaya inaynu gowracna cibaadallah, oo aynu noqonno muslimiin rumaynaya qowlallaahi tabaaraka wa tacaala, innama almu'minuuna ikhwa. Ilaahay ma odhanin innama alqabiilatu ikhwa, laakiin innagaa taa u bedelayna cibaadallah. Nabigeennu calayhi salaatu wasalaam waxa uu inooga warramay inaynaan 100 gaadhaynin, 90-aadna aynaan gaadhaynin, cidda inaga gaadhaysa inay yar tahay. Nasiixadii saddexaad cibaadallah waxa ay ku saabsan tahay cidda lixdan soo gaadha, in cudurdaarkiisa loo dhammaystiray. Waxaa la wuxuu ku andacooda berri una lahayn, maxaad u soo shaqaysan weyda haddii la isyidhaa waxuu ku cudurdaartaa inayna jirin? Qaala Imaamu Albukhaariyu raximahullah: حدثنا عبد السلام ابن مطهر رحمه الله تبارك وتعالى عليه قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعذر الله على امرئ، أعذر الله على امرئ حتى بلغه 60 سنة، أعذر الله على امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. إلهي وحضر دار ما يستري أو حبر شيخ توسن هاي سنين نك إلهي عمري قيس دبودي غي عمري قيس وقاري لحدن سنو نك حضر دار كيس وعد ما يستري وعوكو ما يستري هاي وحالله وحيد جدا هاي وردن باسو قاري. أولا النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام باوه الرأي وإلهي سبحانه وتعالى وكرغي على مده صاعدا ولقد جاء أشراطها فقد جاء أشراطها إلهي وحولي وحو تمدي على مده صاعدا تمدي. قال النبينا عليه الصلاة والسلام كما صح عنه كما رواه إمام البخاري وغيره نبي عليه الصلاة والسلام وحوليه أنا وساعتك هاتين، أنا وساعتك هاتين. نبي عليه الصلاة والسلام وحوي أنا قي ساعة سلاسان اسكنها انت فرت فرتكه الرئيس أما انت اللبض فرد اسك جيران. قال سفيان رحمه الله تعالى وبدد بينهما شيئا ووكل صار لحدود قليلا سداسو يرو كلا سار وانت لبدا فرود اسكو جيران انت اسان اني يا ساعد اسكو جيرنا ايو نبي غيري نبي سو صار دي الهي وسو ساري ساعد يا كو حيكتا انت سو كهري انت لبدا فرود اسكو جيران اما انت لبدا فرود كلا ديري وانت فرتا سبابدا يا فرد حد انت كلا ديريين ايان ساعدك سو هري يا بو يره هذا ودي دي كوباد. إلهي بني آدم كان هو دقي دقي اللباد وإلهي شرعي قيسى الآيات والأحاديث وحينو الدقية وإنو النصاحين وخير كإنو تلمامي شركنا إنك الليحين وآيات كإلهي يا حديث النبي الله محمد الصحيح هذا تاسين ودقي اللباد وكورنا ما يسيرتي وحادك حضور دارا لهي دقيدة كلا صدحات وهو حمد حاجة يافقاك كصوب حية وعرضة باشاس بلاشكو مي إمنين إسكا مصو ياعدو أدل الحمال يما أولا ليا سيددد كبركو داي ورن ايا ورهب لو صوديك عروبي مركب كان رريي مركب كد رريسي أجشادي بردوات أيها المسلم وغيري تلمام كد ويي تمها عضانيا عرضا صوب حيسا وحائل صوب حيسا وديقيد لقو ديقاي وتلمان لقو تلمام ايو إن إلهي قبرقي وحوين وكوكو تلقل آدو دواتي إلهي قبرقي وكوكو تلقل اي إيا قيري دي لقوكو تلقل اي أياد قير كتاقنت اي إلا فهاق وشقيسو. نبي عليه الصلاة والسلام سداسا وحو أوليه أعذر الله على امرئ إلهي بني آدم وهو عذر دار ما يستري أخر أجله أجشي سيودي بردقي حتى بلغه إلا وقارسيي 60 سنة إلا لحظاً إلهي وقارسي وأدقيد أيها المسلم إسكما يصبحين والله إسكما يصبحين والله وضيا شبركود إيادادك عبسون أيبركود هدي آد ويديسو عرادادي كوغو هرريسي محاي كوغو سمايسي وحاو تلماما يوان كان نحاينو كوراني نين كفر حيا عرادة مجرطة لأنه وحاو قرطي إنو صودا فدل يرنمو وغير كيتا أغيه يوضي نمو روح بينو مهرين ولا ليا وعن الله ليا إداي عرادو طرق دي بان الله ليا أما اللحذن قاري أما كودا وادي ور الله أنك عبسون والله يسكو يميد ور والله يسكو يميد أيها المسلم عياري ما لا يعني بينك جرنا راد كينا وينو أركينا والد كينو شالي كوباحي راد كو والد كينو كوباحي وان تاقنهاي عرادا سمركي طرق داي أبها عرادو مركي قريسي أما كذلك الربوحي كنو قطي سنكروش أهلق داري إمدو يعدان ويسكبيري أبا واكي غيريو دي أدنا غير كيد باتاقن توا عرادو حاني إنكو عرادو نبان عيارينا إنكو عرادو نبان مالا يعني كجرنا إنكو عرادو ني أي طاعة ديني يراتي إنكو عرادو نبان ديبو أساسقني وأن قول النما ديبو كنقني شالي وحلق يابا إنتا إنو يرين إن إنو أهين كو إلهي شرعيكي سكوتوسا ومساجد صفكه ربوحين أيام وقرآن كآخر انتيسا كجيرا وخير بيرسان أيام لكن ما أنت مركي لعروبي أما أضياء شرير كاي كدمادين وحب إلى مئن ليرا هبلا واذيقا هبلا واذيقا جرنوا لك أقبو ضياء دانة إلهي كعبسوني وروح إنها يا واعر عباد الله وروح إنها يا الرض ماها دولك وحوين نولين أيام وروح قبرك إنو دوين يا أيها المسلم نبينا عليه الصلاة والسلام نصيحة وعو تلمامي إنو إنو تلمامي إن عذر دار لورد ما يستري ووحن بريكو أن دعونا إنان هاي سنين إلهي محينو كن رهنا ولا لي إلهي محينو كورني مرك إلهي إنو هرجوك سنو إيه اللغو يراد أحما شادي كان لبار الموت باني دين تصالي نبينا عليه الصلاة والسلام وحاو كورمي عبادات كحساب تيسا وحاو كورمي أما شيء قوه الرأي ابن آدم كل حسابنا ينيتهي الصلاة وصلاة وحاو الرأي ليس حسابنا يا ما لنتي مثل صلاة ضبتكتا بعد كم بالغيابا إنا صدحتو كذان بعد كم بالغيابا إنا أفرتو كذان مدي شان هذا حقي تكتي بستها ويدي حاح باجرت سيدي المهير المهير باوحو كورانا يا حاح أضيقي بستها معان سنة ينا حاح باجرتو كلي عمري قيسي نواع ثوبي داي أمي هارين وحاوها إياوها إسلحدا واتضباتا وكمتا وأفرتا وصدا وروحاو ترصدي وعمري وحاو المكوعي يا ريان واتوكو بدباد لها كذلك أرنتك للباد النبي قنوك ورمي عليه الصلاة والسلام وحاو تلماميا وحاو هرية بن آدم كل حسابنا يا إنو يهي والدماء وديقك وحاو هرية بن آدم لحسابنا يا وديق ديقا ما انت عدك تلين إيسا إلا يا عيوم إداد يضردو إيقا إنا ياريكا ما تلين إيسا ولو علاقا يابا عرورتين لصارو لرابح سبب أبتيقبو ورمي يابل لي إلا إن عدو هو أبتيبو النقضي رير بابا حيا رير كابا حي وحي كابا حيان وأبتي يا سيدي رير بابا حيا وحيو بحيا وحكا لما هنا وهشيس ريه بالسيسك قعلنا وحديقة دادنا وحديقة إنو داتا كتلنا وعدة دادو دويناتي وعدة النبي إنو كورمي عليه الصلاة والسلام أوليه عذر دار بالله لما يستري عدة اللحظة سوء قادة أما عمريكي سدي بالله لكي عذر دار والله لما يستري ما أنت حمان تعد كتلنا سوى وعدي دأوذي وما أنت حمان كتلنا الريره وطلنا الريه بالكتلنا الريه بالدل كتلنا هو بالله إبسد الريه بالله إبسد كتلنا حول إلا أروري كتلنا حول هان الريه بالله إسكك علي كتلنا وعدي دأوذي وعد النبي قنو تلمامي عليه الصلاة والسلام وروى إمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد أعذر الله على عبد أحياه إلهي عذر دار بورد ما يستري أدون إلهي أنه ليه حتى بلغه إلا وإلهي قارسيي ستين أو سبعين سنة لحظة إلهي وسوء قارسيي أما تضباتا وسوء قارسيي كعذر دار والله ما يستري لقد أعذر الله إليه لقد أعذر الله إليه لبجرب النبي كعلي عليه الصلاة والسلام واركا عذر دار بالله ما يستري واركا عذر دار بالله ما يستري وروى إمام أحمد في مسنده رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتت عليه ستون سنة من أتت عليه ستون سنة قف كيوتي ما دو لحدا سنة لحدا كسنة إماني ما يانا أدا تغي هابين بهابين بوكو ديبي وقت بوقت بوكو قريحي لحدا بعد قلبت قشي أما تضبات بعد قشي فقد أعذر عليه في عمره فقد أعذر عليه في عمره كعذر دار كيسي والله لما يسرع عمره قو كلها هل كانت بريكة أولا الله إذ ربي يوم أدي بيديكتين دي بوا الله قول ديكي لحظاً بلغو قارسيي إلهي طبان كو قمدلين واكو دايي لباتاً كو قمدلين وكو دايي صدان كو قمدلين وكو دايي أفرتاً كو قمدلين وكو دايي كنتاً كو قمدلين وكو دايي لحظاً كو قمدلين وكو دايي تضباتاً بوكو سو قارسيي انتا اعماشاد الهيين انتا خير كاضيع عيسو اي الهي سبحانه وتعالى الله قريا ونكو اركيا وحلقيا بحمان اناد بلوضو مال انتا دحوق اسكو اركتي صدن اناد حمان بلوضي سيدو اضي اللي قشيقي والالهي كعبسو اي يري ورنار تنادقو عبسين ايسو ان كان برود لغا دان كهلي انتا سايا انكو فرح سنة كم نار تاجيغيس ان كم بروك ليغا دان كهلو انت كلا ايغا بوح سنتي انت اسا ايغو فلان بمعنى النار ان انقلانو ديار بانوح حتى كم بروك مان كهلو نصيب دردو هل كاسي ان قارسي سعي عباد الله كو كلاب النصيحين ايسا يدوران الهي كعبسو اله كعبسي كمساجد كو علبو كلي كو كلاب النصيحين ايسا واروذادو كاذبو كلي ومحاد عاي ما هي كتاب كمساجد قال لقوف رأيها كان سياسات بانكو هينا كو كلام النصيحيني وعاد لذا إلهي كعبصار انتو صدام ماها وعاو كليها وذا دوا يدعون بانكو قوغينا معادعي وكادي أيه الرير كان كتلين إن هذا مساجد كوردو كنقو ندعي كليات لا إله إلا الله حال كاس أهل العلم هايستا هدي أي أمدو النصيحين لها يينا كوا وحوين حشر الله نحرباها حيرتي وضياروها إنو وذاتك صباحة ذي ريركا كود حجيرا وذات ريركوك وحبك قبن كريوا حتى وذاتك هوري سوماليد ويداهدين ونقا وايكا مانت كي هوري سوماليد وشيقين وحويداهدين وذات تلكي وحوين كما جنتكو معنو وحيا هاي هدو وذات يهي هدو ورين اللي يهي بتلكي ومدفاعي سكجرا واركا مانتو هدو كهاري وطلقي واركينا قلديه وطلقي واركينا وحي سمينا ينقلديه وإسيرادة طلقا ماذو النحريسة وادعذابك كجوجي سيديا حمان تايكو يا عيان وحلقا يا بافر ويلي اللو ديرو والله داور وحنفك حن لينك حرحرا إنكم بالي قراعة بل وحلقا يا بين دولة بفرها لك قلي والله دار ننك نقوم فاملانا والله ويدعذاب والله ويدعذاب قبائل كبر كود إن يويل كود علم وصبرتي إلهي شرعي قيس وصوحن باري شرفتي يقيم هولها إن يقودها الدقان ويدع ذائد أدوم ذي إلهي وعتا كان إيا بعد ذلك إن دحيا عيا عمري قيني وحوين ولا ليا لنك ضيعي إن أنا صبصن إن إلاو سيي إن إنو حقا قبر قو جيسنو وانا آخر ذي إنها قا جيسنو وحي نويش يريي وحي نجيدين يا وعمان تاولا لي الفافيس عباد الله صدح ذا الرمود إلا بذا حديث كسو أروري أما إلا بذا صحابي أي تلمامين يا أي نبي قينا إنو قوريين صدح ذا الرمود با وصدح الدقيد والله إنه النصيحة حين أيوه إنه عمرك أنك فائدة يسنه وأنك فائدة يسن طاعة إلهي سبحانه وتعالى وأنك فائدة يسن عبادة الله إنه أبوري وحكل الله إنه ما أبور أدوية وحكل الله إنه مكان إلا عبادة إلهي مويانا عبادة حقي تكتي عبادة حقي تكتي عباد الله هل كان تاغن هايس ايغا هل كان تاغن هايس ايغا عرولون إلهي كعبصو عرولون إلهي كعبصو تلدق عن تاذا صوغ شيء إلهي كعبصو تلد إلهي عن تاذا صوغ ليي اتي طوليدا هاي أما تيد ايدا هاي إلهي كعبصو يا آخر هذا أطرو وقبرك آقاها قاجسون أهل العلم يقين نقوه الرئي يددك صالحين تهايين نقوه الرئي وحيا هايين هذي أفرتن سوقاران مصلوهو غي مساجدك وقادنين أدو يدفرهاي كقادين ما أنتن كيد أوبا إيه كنتن سوقارا أما أفرتن سوقارا وحو الله لا عيا وشوء وحويان أظنم الله لا عيا كبعدنا وحو الربا وحو بطلين كرين وبطليو ورلاي سبحانه وتعالى أنك عبصنا ولا لي الله أكبر الله أكبر أشهد الله